خلاص، ولم يرسل محمد بعد، فما فيش رسالة صحيحة على وجه الأرض. فالراجل ده على ملة من الملة، ده يقول لله عز وجل يقول يا رب أنا يعني كنت في عهد عصر فترة وقت فترة من الرسل فترة، يعني لا الحقت ده ولا الحقت ده، فلم تقم عليه حجة رسالية صحيحة. فالله عز وجل يقبل عذر الأربع أنماط دول، مش أربع بني أدمين، أربع أنماط. طيب دول يعملوا إيه بعد؟ يقولك خلاص هيدخلهم الجنة؟ لا، هيدخلهم النار؟ لا. ده الله عز وجل يقول يعني لو كنت أرسلت لكم رسول، معنى الكلام في الدنيا، واستوثقتم أنه رسول من عندي، أكنتم تصدقوا وتؤمنوا به؟ فقول نعم يا رب. فيأخذ عليهم هذه المواثيق ثم يرسل لهم ملك في هيئة رسول، فيقول أنا الرسول الذي أرسل إليكم من قبل الله عز وجل بالميثاق الذي أخذ. فيقول آه نعم أخذ علينا ميثاق وأنت الرسول الذي أتيت من قبل الله عز وجل. فيقول إن الله يأمركم أنه من آمن بي يلقي نفسه في هذه النار ويصور لهم نار، فمن ألقى نفسه في النار كان يجيب دعوة الرسل في الدنيا ويدخل الجنة، ومن تخلف عن إلقاء نفسه في النار فكان يكذب دعوة الرسل لو أرسلت إليه في الدنيا. خلاص كده. فالأحناف دول لا، ده مؤمنين، ده مش أهل فترة بقى، ده مؤمن، مؤمن لأنه كان مؤمن بتوحيد الصانع، ده اللي يقدر يعمله في غيبة الرسل. لو واحد مش على ملة خالص كان بيعبد وثن فأهل الفترة دول، ولم يلقى ده ولم يلقى ده، ولقى الله عز وجل القيامة وقال له لا أنا كنت وثني بس ده كافر في الدنيا، لكن أنا لم تبلغني حجة رسالة صحيحة، فالله عز وجل يعذره ويختبر هذا الاختبار. خلاص كده. وده داخل فيه كل الناس، حتى لو معاصر ولم يسمع من الإسلام سمع صحيح. واحد يقول لك لا، يدور يدور عليه، لا لا, لا يبحث الإنسان عن شيء هو يجهل أنه يجهله. زي مثلا أقول لك إيه، تسمع عن المزدوكية فتقول لي اللي هي إيه ديانة، فأنت ما دورتش عليها ليه؟ تقول طب ما أنا مش عرفك إن هي ما كانتش الصح وأنت كنت غلط وهكذا. فالإنسان لا يسأل عن شيء هو يجهل أنه يجهله، فالله عز وجل لا يحاسب الإنسان عن جهله بجهلي، أنا ما أعرفش إن أنا ما أعرفش، فخلاص كده. تمام كده؟ ده أكيد على حسب القدرة. يعني كل واحد، لا على حسب، كل واحد قادر على البلاغ، كل واحد قادر على البلاغ الصحيح. يعني في واحد يقول لك ايه نبلغهم يلا، لا انت شخصيا مش مش مش مطلوب ان انت تبلغ. ليه؟ انت شخصيا لما يقوم فيك شروط معينه، مين اللي يبلغ؟ لا لا ولا لا، واحد حد معاه، واحد متقن للسان. يعني هتدعو واحد متقن للسان اللي انت بتدعوه، يعني هتروح اليابان، هتروح اليابان يا اما هم يكون اللي قدامك متقن الانجليزيه وانت متقن الانجليزيه فتنقل ليه معاني سليمه حقيقيه عند، يعني ده الاسلام، والا انت ممكن تقول له حاجه هي مش الاسلام، هي نفسها مش الاسلام. فمين اللي يأثم فعلا؟ اللي عنده العلم، اللي عنده العلم واللغه. لو واحد عنده العلم واللغه يأثم. طب واحد يقدر يتعلم، يقدر يتعلم اللغه والديانه اللي يقدر اثنين، يأثم على عدم التعلم. ليه؟ لانه ما لا يتم الواجب الا اذا واحد ربنا مديك ذهن صافي وعندك قدره تتعلم اللغات وعندك قدره على دراسه الشريعه، يبقى يجب عليك ايه؟ تروح تتعلم الشريعه، بعد كده تتعلم لغه اجنبيه، بعد كده تختار لك لغه اجنبيه، تشوف حته واحد يقول لك شوف لنا حته مصيف بحيث نبلغ ونصيف، يعني الاثنين مع بعض. في ناس بيقول لك احنا عايزين برضو ايه، يعني بلاش افريقيا، يعني نروح ممكن امريكا اللاتينيه. فده اللي يجب عليه. يعني فكره ان انت مش هتلاقي، انت شخصيا لو انت لسه بتتعلم مش هتقسم على شيء، لان انت بتتعلم. زي بالظبط مصر، انت في كليه ايه؟ في ثانويه. انت عارف الحاله الطبيه في مصر شكلها ايه؟ احنا ضايعين طبيا خلاص، في ناس كتير بتموت وبتاع مش عارفين. الطب فرض كفائي، يعني لازم تقوم بيه مجموعه تكفي المسلمين خلاص، فاحنا ما كافينهمش، كلنا هنقصر طبيا يوم القيامه لو قادرين على ده. فلو انت داخل في قدرتك ان انت تتعلم الطب خلاص وما تعلمتوش هتقف، بتتعلمه اسم مرفوع، يعني طالب في الطب واحد يقول لك انا في اولى طب وهعالج الناس، لان الناس بتموت، لا ما تعالجهمش، تعمل ايه؟ تتعلم الاول طب. احنا دايما القاعده بيقولوا واحد ماشي جنب ناس بتغرق وهو مشفق عليهم والناس بتزهق اروحها قدامه، يقول لك انزل اجيبهم، لا ما تنزلش، يقول لك طب انا بعرف اعوم، تروح تتعلم العوم. يمكن تقابل واحد بعد كده بيغرق، لان دول هيغرقوا، يعني تعرف تساعد له ترمي له حبل بتاعه، تروح تنادم على واحد بيعرف يعوم ماشي، غير كده ما تعلمش، لان انت هتهلك نفسك انت وهو. خلاص. واحد يقول لك طب انا بعرف اعوم، في الغالب لو واحد بيعرف ينقذ هيقول لك ما تروحش تجيبه، مش كل واحد بيعرف يقوم يعرف بينقذ، لازم تكون تعرف تعوم عمتين ثلاثه على الاقل، بتعوم ظهر وعلى ان انت هتبقى ماسكه كده وتعوم مقص وتجيبه. انا واحد صديقي، انا بتكلم عن حاجه انا اعرفها، واحد صديقي متخصص يعني كان يقول لي في ناس كتير جدا بسبب ان هي ماتت غرق ان هي بتعرف تعوم، كان يقول لي كده. فاقول له ازاي؟ قال لي عن مثالين فجين في العالم، اشهر سباحين عالميين في العالم ماتوا غرقانين،

والدولة القومية الحديثة لم تنشأ إلى 1948 بعد صلح السفالي. فكل الكلام ده ملوش أي علاقة بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله كان بحق النبوة. طب يعني ده مش دستور؟ لا مش دستور. لا مش دستور. يعني لا ده ما حصلش توافق بين كل أهل المدينة وكتبوا ده النبي صلى الله عليه وسلم كتبه والناس دخلوا معاه في الأحلاف ووافقوا على هذا. خلاص؟ دي حاجة مهمة جدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أسس المدينة، أسس دولة في المدينة. احنا بنقول المقولة برضو مغلوطة. النبي صلى الله عليه وسلم أسس نظام سياسي في المدينة، ممكن نظام حكم في المدينة، ممكن دولة لا، لأن كلمة دولة في العلوم السياسية أي حد درس علوم سياسية يعرف إن كلمة دولة لا تنسحب إلا على الدولة القومية الحديثة، يعني إقليم وشعب وسيادة، وده لا يلتئم تماما مع فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه ما فيش إقليم محدد. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم معظم السرايا اللي عملها كانت إيه؟ خارج المدينة، ومعظم الغزو بعد كده غزا مناطق تانية برا المدينة. خلاص بقى جيوش النبي صلى الله عليه وسلم كانت على تخوم الروم وغزا بها إيه؟ مكة، وغزا بها بقية القبائل بنو حنيفة وبنو أسد وغطفان وبنو سليم وهكذا. فده لا يتواءم مع فكرة الإقليمية اللي في مفهوم الدولة القومية الحديثة. عشان يبقى معاك دولة بتعريف القانوني للدولة لازم يكون معاك إقليم وشعب وسيادة. الشعب بقى بعد كده هنشوف شوية ليه خصائص وكده، لكن لازم يكون إقليم وشعب وسيادة. خلاص. اثنين، فكرة الـ الشعب مختلفة عن الوقت ساعتها. فكرة احنا هناك وقتنا عندنا في الاحكام ساعتها احكام الديار. يعني انا كمسلم يهمني الديار. يعني ايه احكام الديار؟ انا دلوقتي في الدار بتاعتي ولا دي بلد تانية؟ عشان بس احدد احكام السفر واحكام الزكاة. الزكاة تطلع برا المحل ولا لا؟ لو طلعت براها اقصر ولا مقصرش؟ الحاجات اللي زي كده. غير كده لا. غير ايه؟ غير كده ايه؟ غير كده لا. تمام كده؟ فالخلط المعكوس ده، انا مثلا الديمقراطيه يقول لك بص النبي صلى الله عليه وسلم كان الموضوع يعني بالاختيار وبالاراء وبتاع، فكان ساعتها في ديمقراطيه. انت مش محتاج تعمل ده. كلمه الديمقراطيه دي كلمه حديثه ليها اصل يوناني وليها تطبيق معاصر. طب هي حلوه ولا وحشه؟ لا حلوه ولا وحشه، لكن احنا اللي احنا عايزين نمنعه ايه؟ فكره الكذب على التاريخ والكذب على الله ورسوله. انا مره سمعت بودني خطيب جمعه قال النبي صلى الله عليه وسلم اول من نادى بالديمقراطيه، بل هو نبي الديمقراطيه والله، على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ده كذب على الاسلام وعلى النبي وعلى الديمقراطيه. خلاص. ومره تاني سمعتها بودني في الاذاعه المدرسيه، قصدي اذاعه القران، اذاعه مصر، واحد بيقول ان المواطنه دي من يعني من احكام الاسلام. يا ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ ما حدش ضربك على ايدك عشان تعمل كده. في حاجة تعرض عليك تقول حاجة كويسة ولا وحشة، أو تقول الجزء ده يتوائم مع كذا في الإسلام، ده مش عيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نبيا قال إيه؟ قال شهدت حلفا في الجاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، اللي هو إيه؟ حلف الفضول. وقبل حلف المطيعين كانوا أن يجتمعوا لنصرة المظلوم كائنا من كان، فيأخذوا حقه من الظالم كائنا من كان. ده حاجة حسنة، الانتصاف للمظلوم والانتصار له ده حاجة حسنة. قول ان ده يقر الاسلام، حاجة كويسة، ماشي كده، حاجة كويسة، ده كويس. قول لي الاسلام يقر مثلا اتفاقية فيينا، لا الاسلام ما يقرش اتفاقية فيينا. الاسلام يقر حقوق الانسان، لا الاسلام ما بيقرش حقوق الانسان. هما اللي بيقر ايه؟ فاصلح حقوق الانسان دي وانا اقول لك. ليه؟ لان اتفاقية حقوق الانسان دي اتفاقية دولية، ليه؟ معاهدة دولية لها بعض البنود، في بنود تتوافق مع الاسلام، في بنود لا تتوافق مع الاسلام. فانت لو قلت لي انا بقول شايف ان الانسان لا يقتل ولا كذا بسبب دينه، اقول لك ولا يؤذى بسبب دينه، ولا ويعدل عليه، يعني ياخد حقه كان كما كان. يا عم ده وثني وياخد حقه برضه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش مع يهود ونصارى وثنيين، فكله ايه؟ والمسلمين لما فتحوا الاراضي اللي هم الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعاملوا مع اليهود والنصارى والمجوس على قدم سواء، والمجوس ده بيعبد نار. خلاص كده. فده يعدل عليه، يعدل عليه، ياخد حقه، ياخد حقه. فانت لما تقول لي ان الرجل ده ليه حق بغض النظر هو بيعبد ايه، اقول لك ده كلام تمام. تقول لي والمرتد في الاسلام والمبدل لملة الاسلام ومسميها باسم ملة تانية له نفس، واقول لك لا. يعني واحد بيقول لك انا مجوس وهخش مصر اعمل مش عارف ايه وبتاع مش عارف ايه وهطلع او هعيش، ليه؟ مجوس انت راجل ايه؟ يعني بقول لك انا بعبد نار، خلاص انت كفر. انا عامل لك ايه؟ لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ده لا يعدل عليه، يعدل عليه، ياخد حريته، ياخد حريته. طب انا راجل بهائي

ثم جاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. بس ده فلهم عندهم خلل ده من الشياطين ومن عبث أنفسهم، وأن كان لديهم شيء من الفطرة السليم فهي مما أتت به الرسل من الشرائع والتوحيد والأشياء التي مثل هذا. طيب في بعض الرسومات زي كده ممكن تطالع في شويه مشجرات وجداول مش هتطبعها، يعني هي لطيفه في تقريب المعلومه زي اللي موجوده دي. المغلوس بيستخدمها الدكتور مغلوس في الاطلس، يعني يقسم على شايفين الارقام ولا الارقام مش واضحه، المربعات السوداء الدوائر السوداء فيها مربع فيها ارقام، فيقول ايه الرقم ده سن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول 40 سنه البعثه، 43 الدعوه، خلاص امر على راس السنه الثالثه من البعثة بالدعوة الجهرية، 45 الهجرة الأولى الهجرة إلى الحبشة عشان تنظموا الأحداث، 47 حصار النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد سنة 7 سنوات من البعثة حصار في الشعب، لما كان عمره 49 موت عم النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة، رأس الخمسين النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه 50 دعوة أهل الطائف لما خرج من الشعب حاول يستنصر بقبائل اخرى فراح للطائف ورد عليه اسوأ رد على النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته، وبعد كده في نفس العام عمل الحزن برضه اسر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج عليه في عام 51 بعت العقبه، بعد كده البيعات على حسب اختلاف التسميه او الترتيب، بعت العقبه الاولى الثانيه الثالثه او الثانيه والثالثه على طول، وبعد كده على راس ال 53 يعني كان 13 سنه من البعثه هجره النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم معظم السرايا والغزوات كل الغزو كان بعد الإذن بالجهاد يعني بعد الهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غزا يعني مجمل الغزوات تصل 27 غزوة لم يجاهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلا في 9 غزوات بنفسه الشريفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما أنا هو عشان ما أنا بقول لك معظم المعاصرين يستخدموا هذا المصطلح، ده متاخد من أطلس المغلوس، معظم المعاصرين يستخدموا للاسف هذه المصطلحات، يعني يقول لك وثيقه المدينه بمثابه دستور المدينه، النبي صلى الله عليه وسلم وقت تاسيس الدوله، مثلا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع اول برلمان في المدينه، انا شفت ناس من الحفاظ الكبار زي الشيخ الكتاني وبتاع، ليه هو تحت ضغط الواقع عايز يجيب نفس المصطلحات يحطها، يعني يقول لك بص النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم وبتاع فكانه ده كانه برلمان، اول ما الستات جو كلموا النبي صلى الله عليه وسلم فكذا فثني عليهم فده وكانه اول تمثيل نيابي للمراه في التاريخ، كلام زي كده اللي هو ليه يا حبيبي تعمل كده، ليه مش محتاج، يعني اوروبا نفسها ما بتقولش على نفسها كده، يعني ما بيقولوش بيقول لك احنا ده اكتشفناه سنه كذا، النظام ده اول مره نمارسه، في فرق بين ان انت تقول احترام الاسلام للمراه او تقديرها في مقابل الجاهليه، خلاص واحد يقول لك ده اول تمكين للمراه، لا ما كانش تمكين ليه، كلمه تمكين المراه ده مصطلح ليه شويه حزمه كده موجوده متعلقه بالنظام النيابي، واحد اما بالحصه ثابته او كوتا للنساء، اثنين مش عارف ثلاثه شويه حاجات كده، ده مش موجود مش موجود اصلا في ذهن المشرع في الوقت ده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي يامر بشيء ده عشان كان عايز يمكن المراه، واحد يقول لك ايه يعني النبي كان ضد تمكين المراه، يا سيدي ما كانش لا مع ولا ضد لان مصطلح لم يظهر لم يخلق بعد، امال النبي كان مع النبي ايه، النبي كان النبي يعني كان يدعو الناس لما يوحى اليه بس كده، ما فيش اكتر ولا ازيد، فان النبي صلى الله عليه وسلم اقام نظام سياسي، اقام نظام سياسي بمعنى ايه، بالمعنى العربي للكلمه، كان النبي ده لفظ نبوي بس كلمه سياسه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، يعني ايه تسوسهم، يعني اللي هو اداره الواقع والاحوال ليصلح معاشهم وكذا ومش عارف ايه، بس مين اللي بيعمل ده، النبي، فكانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، خلاص الامه دي بقى تسوسها ايه، فخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، لانه خلاص ما فيش بنو اسرائيل كان كل شويه يتوفى نبي ربنا بعث لهم نبي تاني يحكمهم، حتى لما جه يقاتلوا او يجاهدوا قالوا ايه ابعث لنا ملكا نقاتل، ده عايز حد عشان يقاتل معاه، خلاص اما هذه الامه فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، امال ايه، اما خليفه، طب ما فيش خليفه الامه تقوم بالفرائض، يعني ما فيش خليفه الناس ما تجاهدش، تجاهد لا تامر بمعروف تنهى عن المنكر، تامر بمعروف تنهى عن المنكر، تبلغ ما اوحي لها، تدعو الناس، في خليفه وكويس كان به، ما كانش في خليفه وكويس برضو كان به، يعني هو افرض حاكم الحكام المسلمين وظالم وبتاع وفاجر وبيجاهد في سبيل الله، يبقى يجاهد معه ويصلي يعني اذا احسن الناس معه،

التاريخ الإسلامي مقدمة قصيرة جدا بتاع آدم جي سيلفرستاين من 22 إلى 60. ليه؟ إيه؟ بنعملها. إحنا جمع. لكن أنا عايز إن الكتاب موجود على النت الناس تقرأ. إيه؟ السي دي فيها كل الكتب وكل الاطالس وكل الورق اللي احنا جبناه حتى بي دي اف والملون موجود كل حاجه خلاص. فاقروا ده لو مش قادرين الورق اللي معاكم اللي احنا جمعناه. انتوا كده معاكم 11 ورقه المره اللي فاتت ومعاكم المره دي كان كام ورقه؟ 25، يعني كده 36 ورقه فيها ايه؟ كلها مشجرات. يعني حاجه ايه؟ عود عينك على الاسماء والتواريخ والتحقيب. يعني ايه؟ بص على الورقه كده، الخلفاء الراشدين من سنه كذا لكذا، وخبيها وبعد كده اقول ايه هو سنة 25 هجري، كان مين اللي بيحكم؟ بص وهكذا، لغاية ما أنت تعرف إن سيدنا أبو بكر قعد سنتين، عمر 10، عثمان 12، سيدنا علي 5 سنين، سيدنا الحسن 6 شهور، كده إيه؟ إيه ده الخلافة الراشدة؟ كده تتصور دول، تحقيب، بعد كده بنو أمية دول كام واحد بنو أمية؟ يطلعوا بنو أمية دول كتير ولا قليلين؟ فتشوفهم من أول سيدنا معاوية لغاية مروان بن محمد، كم واحد عددهم تواريخهم تصور العام، ايه علاقة دولة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف المشجرة الاولى بنو العباس، عود عينك على المشجرات والارقام اللي معاك، اعمل الاختبار اللي احنا كنا عملناه زي ما خبي شوية حاجات اقراها وحاول تحفظها واختار مواقع مهمة الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم زي الاختبار اللي عملناه الاول، وعود نفسك على حفظ التواريخ الاساسية غزوة بدر، امتى الهجرة، امتى غزوة الخندق، امتى فتح مكة، امتى صلح الحديبية، امتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، امتى نهاية الخلفاء.